رضي الله عنه. وكان معاوية قبل وفاته طلب من الناس أن يبايعوا بولاية العهد لابنه يزيد ابن معاوية، فبايع بعض الناس وامتنع بعض الصحابة رضي الله عنهم عن البيعة ليزيد لعدم قناعتهم بولايته، ومنهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسين بن علي وغيرهم، لكن هؤلاء من أبرزهم رضي الله عنهم. فتركهم معاوية، ثم لما مات معاوية تولى الخلافة والإمارة من بعده ابنه يزيد للبيعة التي بايع له بها أبوه. ثم إنه أرسل لوالي المدينة أن يستدعي هؤلاء ويلزمهم بالبيعة، فإن لم يبايعوا أرسلهم إليه. فوالي المدينة دعاهم أو دعا بعضهم وعرض عليهم البيعة، فطلبوا المهلة فأمهلهم، فغضب عليه يزيد وعزله، وولى عمرو بن سعيد ابن العاص هذا الذي كان واليا على مكة، ضم إليه المدينة وأمره أن يتوجه إلى المدينة. فتوجه إلى المدينة وطلب هؤلاء، وإذا بهم قد تفرقوا، ولجأ من لجأ منهم إلى مكة، ومنهم من لم يظهر البيعة وتركه لأنه اهتم بموضوع عبد الله بن الزبير، لأنه التجأ إلى مكة وبايعه أهل مكة رضي الله عنه، وبايع له كثير من الناس. فعزم عمرو بن سعيد ابن العاص على إرسال الجيوش لمقاتلة ابن الزبير بمكة، فاستشار بعض خاصته ومن حوله، ومنهم عمرو ابن الزبير ابن العوام أخو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فقال أنا لها أرسلني، لأنه على عداء مع أخيه عبد الله بن الزبير، قال لا يتولاها مثلي. فعلم أبو شريح خويلد ابن عمرو الخزاعي رضي الله عنه من خزاعة، وكان ممن أسلم قبل فتح مكة رضي الله عنه، ومن خيار الصحابة، فحان له الوقت أن يظهر ما عنده من العلم رضي الله عنه، فجاء إلى عمرو ابن سعيد ابن العاص الذي هو أمير المدينة، وهو الذي استعد وتهيأ لأرسال الجيوش لقتال أهل مكة، فجاءه رضي الله عنه متعدبا وقال له ائذن لي أيها الأمير. يؤخذ من هذا أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم عند كبير أو أمير أو وال أن يتلطف بالخطاب معه لعله يستفيد مما يقول ولا تأخذه العزة بالإثم. فتلطف به أبو شريح رضي الله عنه وقال ذلي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من فتح مكة، من يوم الفتح، الرسول عليه الصلاة والسلام خطب يوم الفتح، وخطب من اليوم الثاني من أيام الفتح، وهذا الكلام يرويه أبو شريح في اليوم الثاني، يعني بعد يوم الفتح اليوم الذي يليه. يقول رضي الله عنه: فسمعته أذناي، ليؤكد للأمير أنه سمع الحديث بأذنيه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان بواسطة ولا مجال للشك فيه. ووعاه قلبي، يعني فهمت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس مجرد سماع ولا أدري أو لا أدرك أو لا أحصي ما قال. ووعاه قلبي وأبصرته عيناي، أتى بهذه المؤكدات الثلاثة، يعني أراه بعيني وهو يتكلم بهذا الكلام، ولم يكن بيني وبينه حواجز أو حوائل أسمع صوته ولا أراه، لا، كل هذه مؤكدات بأنه متأكد مما يقول وليس عنده في ذلك أدنى شك. وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يتكلم بأمر هام حمد الله وأثنى عليه لأجل ومقدمة للكلام. ثم قال، يعني بعد حمده قال: إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض، تحريمها أصيح، متى؟ يوم أن خلق الله السماوات والأرض حرم مكة، لم يكن تحريمها فيما بعد، ولم يكن تحريمها لبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن تحريمها من إبراهيم عليه السلام، ورد في الحديث أن إبراهيم حرم مكة، يعني أعلن ما حرمه الله جل وعلا يوم خلق الله السماوات والأرض. قال: ولم يحرمها الناس، يعني لم يحرمها مخلوق، ليس تحريمها من قبل آدم ولا تحريمها من قبل إبراهيم عليهم الصلاة والسلام ولا من قبل مخلوق أيا كان. فلا يحل لامرئ، لا يحل لأي إنسان، لامرئ كبير أو صغير، حاكم أو محكوم، والي أو مولى عليه، يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، يعني من كان بهذه الصفة يؤمن بالله واليوم الآخر يحجزه إيمانه عن الوقوع في المحرم، وأن من سفك فيها دما أو تعدى هذا الشيء أن في إيمانه شيء، لأنه لو كان عنده الإيمان الصحيح ما فعل ما فعل، لكنه ما فعل ما فعل إلا لشيء في إيمانه، إما أنه لا يؤمن بالله، أو يؤمن بالله لكن لا يصدق بالثواب والعقاب ولا يؤمن بالبعث، أو يشك في هذا. فهذا حفز وتأكيد للأمير بأن الأمر مؤكد، وأن من فعل شيئا يتنافى مع هذا أن العيب يعود إليه والنقص في إيمانه. أن يسفك فيها دما ولا يعضد بها شجرة، الشجر يشتمل على الأخضر واليابس والشوك والنافع، كلها تبقى على ما كانت عليه، لا يعضد فيها ورقة ولا شوكة. الشوك المؤذي له حرمة لكونه في مكة بجوار بيت الله الحرام، بجوار الكعبة المشرفة، وجعل الله جل وعلا المواقيت دائرة على مكة كحرم لها، ومكة كلها حرم للكعبة شرفها الله. ولا لا يسفك فيها بها دما، يعني لا يقتل فيها. سفك الدم إراقة الدماء، والمراد إراقة دم الآدمي، لأنه إذا قيل لا يسفك فيها دما يعني دم آدمي، وليس المراد الحيوانات أو ما يجوز نحره. أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استدرك فقال: قد يجيء آت فيقول: نعم هذا يوم أن خلق الله السماوات والأرض، لكن هذا نسخ بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أذن لرسوله يوم الفتح فقاتل عليه الصلاة والسلام ودخل على رأسه المغفر وأمر بقتل من اعترض طريق المسلمين في ذلك اليوم كائنا من كان. قال: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله، قال نحن قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله قاتل في مكة، فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. قولوا له: الله جل وعلا أذن لرسوله بالوحي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو المبلغ عن الله فأذن الله له، لكن أنتم هل أتاكم إذن من الله؟ هذا محال، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يأذن لكم. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن إذن الله جل وعلا له لم يكن مطلقا، ولم يكن مدة حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في أيام الفتح 3 أيام أو 10 أيام أو 7 أيام، وإنما هي في ساعة من نهار، قيل من طلوع الشمس إلى العصر، هذا وقت الإذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لرسوله ساعة من نهار، وقت محدد، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. عادت حرمتها اليوم الذي هو اليوم الثاني من أيام الفتح، الغد من فتح مكة، ليس يوم الفتح، ولهذا قال عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، يعني قبل الإذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند أهل اللغة أن بالأمس والأمس إذا عرف تنكر، وإذا نكر تعرف. إذا قيل أمس فالمراد أمس السبت، وإذا قيل بالأمس، لام الألف واللام التعريف، بالأمس شمل كل الأيام الماضية، ما يحدد يوم بعينه. وإذا قيل بأمس أو الأمس بدون الألف واللام أمس، فالمراد به اليوم الذي يلي اليوم الذي نحن فيه. وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، يعني قبل الإذن لرسوله الأيام الماضية. فليبلغ الشاهد الغائب، الشاهد الحاضر الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤخذ من هذا قبول خبر الواحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل واحد ممن حضر خطبته هذا أن يبلغ، ولم يقل ليجتمع 2 أو 3 ويبلغوا، لا، ليبلغ الشاهد فاعل الذي حضر، من يبلغ الغائب الذي لم يحضر. فكأنه يقول، كأن أبي شريح يقول: أنا حضرت وسمعت وأنت أيها الأمير لم تحضر، وإنما أنا أبلغك. وهذا عمرو بن سعيد قد يكون هو لم يدرك الصحابة، لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فليس صحابي، وليس كما قال ابن حجر رحمه الله وليس من التابعين لهم بإحسان، يعني هو أدرك الصحابة فيعتبر في عرف الاصطلاح أنه من التابعين، لكنه قال رحمه الله وليس من التابعين لهم بإحسان، لأنه مخطئ في تجهيزه الجيوش لقتال أهل مكة. فأبو شريح رضي الله عنه بلغ هذا الأمير في الوقت المناسب للبلاغ، وهكذا ينبغي من كان عنده علم ورأى من يتخطى أو يخطئ أو يقع في محظور أن يبينه له ولا ينتظر. ومثل ذلك مثلا إذا رأيت صائما يريد أن يشرب ماء وأنت تدري أنه صائم فنبهه، لا تقول دعه يشرب فإذا شرب نبهته، لا. إذا امرؤ سيقع في محظور من محظورات الإحرام أو خطأ في مكة أو إساءة لأحد في مكة نبهه من أول الأمر. فقيل لأبي شريح، يعني قال له قومه، ما قال لك عمرو؟ قال: قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح. هذا خطأ منه، فهو ليس بأعلم، بل هذا صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه، وسمع من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ظالم عنيد متأله كما يقال، متكبر متعاظم، وإلا لو كان عنده شيء من خوف الله جل وعلا وخوف عقابه لفعل كما فعل الأمير قبله، أبى أن يمتثل قول يزيد ابن معاوية في إيذاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، لكنه رد عليه مع احترامه إياه في قوله يا أبا شريح، وكذا لأن أبا شريح رضي الله عنه هو الذي بدأ بالتقدير والاحترام في الأول والتلطف في الكلام، فعامله بالمثل. إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، هذا يقوله عمرو بن سعيد بن العاص، وهو أخطأ في هذا. أولا عبد الله بن الزبير صحابي جليل رضي الله عنه، وأبوه ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوه من المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيد عاصيا. وعادة من أراد أن يرد الحق يأتي بكلام فيه تمويه وتزوير وحسن في الظاهر مع خبث في الباطن، لأن كلامه قوله إن الحرم لا يعيد عاصيا كلمة قد تكون حسنة نوعا ما، لكن ابن الزبير ليس عاصيا ولا فارا بدم، ما فر بدماء رضي الله عنه، ولا فارا بخربة يعني سرقة. فيقول إن تجهيزنا هذه الجيوش لعبد الله بن الزبير ومن معه في مكة لأنه كذا وكذا وليس كذلك رضي الله عنه. وهذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم له سبب، كما روى أبو شريح في بعض رواياته. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة صبيحة يوم الفتح أذن لكل واحد من الصحابة أن يقتل من عارضه من المشركين كائنا من كان. ثم أذن لخزاعة خاصة بأن يقتلوا من وجدوه من بني بكر، لأنهم كانوا قد أساءوا إليهم وسفكوا منهم دماء، فأحب صلى الله عليه وسلم أن يشفي غليل خزاعة في الاقتصاص والأخذ بثارها من بني بكر ففعلوا. ثم وقف صلى الله عليه وسلم ذلك العصر. ثم إن رجلا أو رجالا من خزاعة لقوا رجلا من بني بكر في اليوم الثاني من الغد من فتح مكة في مزدلفة في الحرم فقتلوه بناء على الترخيص السابق، فعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وغضب غضبا شديدا لأن في هذا انتهاك لحرمة مكة والحرم، فقال عليه الصلاة والسلام هذه الخطبة لما اجتمع الناس حوله. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة نأخذها بالتتبع إن شاء الله. نعم. الغريب إذلي أصله إذلي بهمزتين فقلبت الثانية ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. أصلها بهمزتين يصعب النطق بهما، ثقيل النطق بهما، فخفيت إحداهما إلى ياء فصارت إذلي إذلي. نعم. أن يسفك بها دم بكسر الفاء وضمها. قال الهروي لا يستعمل السفك إلا في الدم، يعني السفك أصله الصب وإراقة ونحو ذلك، لكن لا يستعمل يقال سفك فيها ماء أو سفك شيئا من ماء زمزم، لا، كلمة السفك غالبا تكون في الدم. نعم. ساعة من نهار هي ما بين طلوع الشمس وصلاة العصر. هذا الوقت الذي رخص الله جل وعلا فيه لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يسفك فيها دما بمكة. لا يعيد أي لا يدير ولا يعصم، يعني الحرم لا يعصم من هرب بدم، وسيأتي الخلاف في من لجأ إلى الحرم وعليه دم. نعم. لا يعضد بها شجرة، هو مثل ضرب يضرب بكسر الضاد، ومعنى ضرب يضرب يعني عضد يعضد، هذا قياس، عضد يعضد يعضد بمعنى يقطع. نعم. ومعناه يقطع المعنى الإجمالي. لما أراد عمرو بن سعيد بن العاص المعروف بالأشدق، المعروف بالأشدق لأنه كان يتشدق في الكلام يظهر الفصاحة والبلاغة. نعم. وسلط الله عليه هذا، سلط الله عليه عبد الملك بن مروان فقتله، وعمر بن الزبير ذهب بالجيش الذي معه إلى مكة فأرسل إليهم عبد الله بن الزبير رضي الله عنه جيشا ممن معه لملاقاتهم، فقتلوا من قتلوا منهم وانهزم من هزم وأسر عمر بن الزبير، واستجار بأخيه فأجاره، فغضب عليه عبد الله بن الزبير وقال كيف تجير من في ذمته حقوق للناس، يجار إلا عن حقوق الناس، لأنه كان في المدينة والي شرطة عمرو بن سعيد ابن العاص، فكان يؤذي ويضرب من يرى أن هواه مع أخيه عبد الله بن الزبير من خيار الصحابة والتابعين رحمهم الله، فكان يؤذيهم ويضربهم، حتى أنه ضرب أخاه المنذر ابن الزبير